الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. يوضح هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، وقوله صلوات الله وسلامه عليك، صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى علماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألهم الناس فأفتوهم فضلوا وأضلوا. وكما يقول بعض السلف: السنة في الإسلام غريبة في الإسلام كغربة الإسلام في الأديان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في ظهر الثور الأبيض. والسنة غربتها في أهل الإسلام كغربة أهل الإسلام في أهل الإشراك، ولا غروة فإحدى فاثنتان وسبعون فرقة هالكة، وفرقة واحدة فقط هي الناجية. ولهذا لا عجب ممن هلك ممن نجا ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. وقد كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يروى عنه أنه قال: استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء. وهذا يقوله وقد مضى على وفاته رحمه الله ما يقارب 1300 عام، هكذا العرب تقرأ الأعداد، تقرأها من اليمين إلى الشمال، 300,000 عام رحمه الله تعالى. فما عسى المرء أن يقول في هذه الأزمنة فقد استحكمت الغربة. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أن أهل الإسلام في أهل الإشراق غرباء، وأهل السنة في أهل الإسلام غرباء، والقائمون بحقوق الله من أهل السنة في أهل السنة بين أهل السنة غرباء. ثم إن هذه غربة لا وحشة فيها، إذ فيها الأنس بالله عز وجل، إذ فيها الأنس بالله عز وجل. وقد روى عبد الله بن أحمد في الزهد عن سفيان بن وكيع، وهو يعني ابن وكيع بن الجراح، وقد كان ضعيفا رحمه الله، ليس ضعيفا ضعيفا، وإنما كان وراقه يدخل عليه حديث، فذكر خبرا في فضل الغرباء وأنهم يجتمعون يوم القيامة إلى عيسى بن مريم، فعلق سفيان بن وكيع بقوله: أرجو أن يكون أحمد بن حنبل منهم، قال: أرجو أن يكون أحمد بن حنبل منهم. والإنسان كلما كان قلبه متعلقا بالله عز وجل كان لا يأبه ولا يحفل بنفرة الناس عنه في ذات الله عز وجل، كما قال ذاك: وليتك ترضى والأنام غضابه، وإن كان قد قالها في غير الله عز وجل فأساء. يقول عروة بن الزبير أن موسى عليه السلام لما سأل الله عز وجل من أولياءه؟ فقال: أولياء الذين يغضبون لي كما يغضب النمر، فإن النمر إذا غضب لم يبالي أكثر الناس أم قلوا، لم يبالي أكثر الناس أم قلوا. فالإنسان الذي لا يحاب الناس ويؤثر مرضات الله عز وجل على مرضات الناس، خصوصا في أزمنة الفتن، سيعيش غريبا، وربما عاش منبوذا، غير أن ذلك كله فيه الخلف عند الله عز وجل. والإمام رحمه الله، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، كان كثيرا في مراسلاته ومخاطباته ومؤلفاته يذكر أمر الغربة. ففي كتاب التوحيد يقول: يتبين لغربة الإسلام، وفي فضل الإسلام لما درسناه وضع فصلا في الغربة، وهنا يتكلم عن الغربة. وذكر الغربة مما يعني تطرب له نفوس الأئمة المصلحين، ومما يتسلون به من كرب الدنيا. ولهذا قد صنف الآجري، وهو من هو صاحب الشريعة رحمه الله تعالى، كتابا في الغربة. وكذا صنف الحافظ بن رجب رحمه الله، وقد كان من القلة القليلة القائمة بمنهج السلف الصالح في وقته، كتابا في الغربة، كشف الكربة في وصف أهل الغربة. اليوم من الناس من إذا خاطبته ببعض الأوامر الشرعية كهجر أهل البدع وما سواهم، يقول لك: وهل نعيش في الكهوف؟ وهل يعني نحارب كل الناس وننازع كل الناس؟ هذا الكلام مع كونه ليس واقعيا وفيه من التهويل ما فيه، إلا أنه يقال له: ولم لا يكون؟ ولم لا يكون؟ والإسلام سيعود غريبا كما بدأ. عمرو بن عبسة السلمي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من معك؟ قال: معي رجل وامرأة وعبد، أبو بكر وبلال وخديجة فقط، هؤلاء، وعلي رضي الله عنه، هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمه، كان وحده أمه، وقال الله عز وجل: فآمن له لوط، لوط فقط. ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي معه الرجل والرجلان، ويأتي النبي معه الرهب، نبي يدعو يرسله الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فالرسول يكون مبعوث لأمة، أمة كم عددهم؟ 1000، 2000، قد يكون ملايين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين. كم كان أهل سدوم ذكرناها في المجلس السابق؟ 4 ملايين تقريبا، ها، 4 ملايين شخص، بيت واحد مؤمنين فقط. أنا أقول هذا الكلام ليعلم الإنسان ما هو فيه من النعيم، وإلا يلبس نفسه ثوبا واسعا عليه، ويبدأ يتحدث عن أننا في غربة، وأننا محاربون، وأننا مش عارف إيش. هذا من العجب، هذا من العجب، وهذا من استكثار القليل. ما أصابنا من البلاء عشر معشار ما أصاب بعض صالحي هذه الأمة في القرون المتأخرة. يعني لو يجي واحد يقول: أصابني من البلاء عشر ما أصاب محمد بن عبد الوهاب، أقول له كذاب، ما نريد أن نصعد أعلى. ثم إننا على حال من النعيم والدعة والراحة لضعفنا ولمداهنتنا ولقل، يعني الله المستعان، على حال يجعل المرء منا ينبغي أن يستحي من نفسه إذا تكلم في مثل هذه العناوين. وطوبى ورد حديث أنها شجرة في الجنة، وبعضهم قالوا فرح وقرة عين كما يروى عن عكرمة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة، وصححه النووي، وضعفه ابن رجب، والحق مع ابن رجب لأن فيه نعيما، نعيم بن حماد الإمام السني الجليل، وقد اضطرب في سنده، غير أن معناه في الجملة مستقيم، إلا أن كلمة هوى بعض السلف كره. يروى عن ابن عباس أنه قيل له: الحمد لله الذي جعل لهوانا على هواكم، قال: الأهواء كلها في النار. كلها ضلالة. صحيح هذا؟ ويقول الشعبي: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. كان الشيخ الألباني يعلق على هذا، يقول هذا وقع، ولا أدري متى وقع وأين وقع، لكن ابن الشيخ رأى. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي رحمه الله تعالى، أول مولود ولد في إفريقيا في الإسلام، القاضي الصالح، إلا أنه على صلاحه وعلى علمه وعلى تقواه وعلى صدعه بالحق كان ضعيفا في الحديث، ولهذا الخبر شواهد. أصح ما روي في حديث الافتراق حديث معاوية رضي الله عنه، وهل يعلم أن من اللطائف أن معاوية روى حديث الطائف المنصورة وروى حديث الفرق الناجي، وكلاهما صح عنه رضي الله عنه. حديث معاوية رضي الله عنه، وأيضا حديث أبي هريرة، غير أن لفظ حديث أبي هريرة مختصر لم يرد فيه ذكر النار، لم يرد فيه ذكر النار، والزيادة الموجودة في حديث معاوية هذا الذي يدل عليه المعنى، وهي صحيحة، إذ أن الحق واحد، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، إذن بقية الطائف ليست على الحق، وبقية الطوائف ضالة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا جعل الخط المستقيم واحدا، ليس كذلك؟ والخطوط التي على رأس كل منها شيطان عدة، فقول بعض من غلبه هواه وأضله الله على علم فأعماه وأصمه، أن زيادة كلها في النار إلا واحدة شاذة أو منكرة، اعتمادا على أنها وردت في حديث معاوية ولم ترد في حديث أبي هريرة، وهذا أصلا لا يجري على أصول أهل الحديث في البحث العلمي، إلا أنها وإن لم ترد، أبو هريرة تفترق الأمة على 73 فرقة، حديث ابن مسعود الواضح بين لك أن الخط المستقيم واحد والخطوط، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد الأمة إلى النجاة قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي وإياكم محدثات الأمور. النبي والراشدون كانوا على دين واحد، وكل ما سواه محدثات أمور، ليس كذلك؟ وماذا يريد هذا كمحمد حسن ددو والددو ولا حتى هذا شو اسمه سلمى العودة ماذا يريد؟ يريد أن يقول يريدون يتابعون ابن حزم وابن الوزير في أن يقولوا أن الحق متعدد وأن الفرق الناجي عدة. وفي هذا الحديث رد على من لفق كالسفاريني القادري صاحب المنظومة السفارينية التي تشرح في العقيدة وفيها ما فيها من بلايا المتكلمين في قوله الذي لفقه وأحدثه في أن الفرق الناجية ثلاث فرق: الأشاعر والماتريدية وأهل السنة وأهل الحديث. وهذا باطل، إذ أن الأشاعر والماتريدية أصلا ليسوا على عقد واحد، فضلا عن أن يكونوا هم أهل الحديث شيء واحد، وهم لم يكونوا على ما كان عليه الصحابة ولم يكونوا هم الجماعة. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله ويزيد بن هارون وغيرهم كانوا يقولون هم أهل الحديث، هم أهل الحديث على الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا الحديث أيضا مثل حديث من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا الحديث أيضا في هذا السياق مما يعني يشوف الإنسان على أن يكون داعية للهدى في أزمنة الغربة، ويتسلى بأن له في ذلك أجرا عظيما. ثم إن فيه التحذير من الدعوة إلى الضلال، مما حمل حتى بعض الناس كأبي إسماعيل الهروي الأنصاري حمله إلى القول بأن توبة المبتدع الداعية لا تقبل، ويستدلون بأثر إسرائيلي مروي أن رجلا من بني إسرائيل قد قرأ في التوراة وغير ذلك، غير أنه لم يجتمع الناس عليه، فقال: لا يجتمعون علي إلا أن أحدث لهم حدثا، فأحدث حدثا فتتابع الناس على هذا الحدث وتبعه ناس كثيرون، ثم بعد ذلك ندم وأراد أن يتوب، فدعا الله عز وجل فهتف به هاتف: فكيف بمن أضللت؟ غير أن هذا المذهب غير صحيح. داعية البدعة يتوب له لعله توبة، ولكن هذا سيق مساق الترهيب. غير أن داعية البدعة يلزمه أن كما ذكرنا في الإبانة لمبطة أنه يلزمه أن يظهر من السنة مثل ما ظهر من البدعة، ولهذا الإنسان يكون على ثبت في أمر دينه، لا يقرأ مثلا كلمات قليلة بحثا في مسألة فقهية أو غير ذلك ثم مباشرة يذهب يصير مروجا لها وداعيا لها، فلربما اكتشف بعد زمن أن هذا الكلام الذي يقوله وإن قال به فاضل خلاف الإجماع أو خلاف الدليل أو خلاف التحقيق. وهذا يقع لكثير من طلبة العلم في هذه الأيام، إذ أنه يكون قلبه معلقا بشيخ معين فيسمع منه بحثا يستحسنه ويعجبه، الله بارك الله فيك، ثم يعني ولا يقرأ غيره، فينطلق يناظر على هذا ويدعو له، وربما كتب في بعض وربما شاعه بين العوام، ثم بعد سنين من الطلب يسمع كلاما غير كلام هذا الشيخ، وقد قال السلف: لا تعرف خطأ شيخك حتى تجالس غيره. قال بعض السلف هذه الكلمة الحسنة جدا. فمن لا يزال به البحث حتى يكتشف أن ذلك المقال الذي كان يدعو له وينظر له ضلالة، شيء خلاف الإجماع أو قول خطير أو حتى قول له آثار سيئة على الناس، وأن إشاعته كانت غلطا لمخالفته للدليل ولعدم مناسبته لأحوال الناس أصلا، فيعض لذلك أصابع الندم ولو تأنى لسلم. فيتنبه الإنسان من هذا، إذا قلنا من دعا إلى ضلاله أتتصور فقط الضلالات الظاهرة هذه التي، وإنما يتأنى المرء حتى مثلا الآن مسألة نشر الأحاديث، يجد الإنسان يأتيه مثلا في هذه البرامج أو يسمع في خطبة أو يسمع في محاضرة أو يسمع في درس، يسمع حديثا منكرا باطلا هو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن هذا المحاضر أو هذا المدرس أو هذا المرسل قد تسامح أو قلد من تسامح، أو لنقل تساهل، الكلمة تسامح حسنة، لنقل تساهل فحدث بهذا الحديث، فلا تعجل وتشيع ذلك فتكون قد دعوك إلى ضلالة، فربما لحقك من الإثم والوزر أضعاف ما كنت تؤمل من الأجر. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولهذا الإنسان لا يستعجل أمر الدعوة وهو على غير علم، فإنه يفسد أكثر مما يصلح، والحال هذه. رأيت؟ بارك الله فيك. ثم إن الأمر يحتاج إلى صبر ومثابرة، وقبل كل هذا وبعده وأثناءه إخلاص وتوفيق، إخلاص منه لله وتوفيق من الله له، يرفع كف الضراعة لله عز وجل، يسأله أن يوفقه للحق. فوالله ما أرخص الحق لو وفق له كل أولئك على أحوالهم وعلى ضلالهم وعلى بعدهم عن ربهم، ما أرخصه والله، ولكن لم يكن يوفق له إلا عباد الله المخلصين. إبليس استثناهم في عتوه، وكثير من الناس لأدواء في قلبه أو لجرأة منه على محارم ربه يعاقب بأن يكون محروما من الحق، وأسوأ من ذاك أن يكون منفرا عن الحق، يكون جنديا من جنود إبليس وهو لا يشعر، يكون عدوا من أعداء منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر. وهذا من أعظم المكر، أن ينكر بالمرء هكذا. وله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي أنه أبدع أبدع أنه أبدع أبدع بي، يعني انقطع بي الطريق، فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يعني إنه مسلم، هذا حديث صحيح رواه مسلم في كتاب الإمارة. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فما بالك بإنسان يدل على أخير الخير وأعلى الخير، التوحيد والسنة. الإنسان يحرص على أن يشيع التوحيد والسنة بين كل من يبلغ صوته أذنه، بين أهله وبين أصحابه وبين جيرانه، فإن الدال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الدلال على الخير بأن تدل على كتب السلف المرضيين، السلف الصالحين، وأن تدل على كتب وأشرطة العلماء العاملين، فإن هذا مما يحتسب به المرء. بل إن الدلالة على الخير في كثير من أحوالها تكون أبعد عن دواعي الرياء، من مباشرة العطية أو مباشرة التعليم أو مباشرة، رأيت؟ ثم أن الإنسان إذا رأى أخا له على خير فلا يحرم نفسه من أن يشجع. أنت إنسان لا يعرف الخير تدله على الخير، وإنسان تراه على الخير ما تصنع؟ تثبته، ولا تحرم نفسك من أجر المؤازرة على الحق. فلك أحوال، إن رأيت إنسان على معصية تأمره وتنهاه، وإن رأيته يريد الطاعة ولا يعرف وجهها تعلمه، وإن رأيته على طاعة تثبته. هذه ينبغي أن تكون أحواله، وهذا هو تحقيق الولاية. وعن عمرو بن عوف، وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا: من أحيا سنة من سنتي. وهذا الإمام تمثل بهذه الحديث، فرأيت ما كان من حاله رحمه الله على حال يغبط عليها إذ نشر التوحيد في أماكن، وإلى اليوم سبحان الله التوحيد ينتشر في أرجاء الأرض في أماكن عدة بفضل الله الذي من على الأمة برجل كهذا. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمه هذا الأجر، أن لا يحرمه الأجر، رحمه الله ورضي عنه. من أحيا من سنتي سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، ما ينقص من أجور الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وهذا لفظ، طبعا هذا في سنده كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف جدا، ولكن خرجوا له مثل هذه المتون التي هي لا إشكال فيها، خرجوا له حديث الصلح جائز بين المسلمين، لا صلح حل حراما أو حرم حلالا، معناه مجمع عليه، وأيضا مثل هذا الحديث. والتركيز على كلمة قد أميتت اي هذا ما هو قيد، هذا صفة كاشفة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، مو معنى في إله لك في برهان، لا، هذه يسمونها صفة كاشفة ما هي قيد. قيد مثل فتحرير رقبة المؤمنة يخرج الكافر، أو في هذه يسمونها صفة كاشفة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت السنة. في زمن بني أمية، يعني فيما بعد يزيد بن معاوية، أو في زمن ظنتي أبناء مروان بن الحكم، قد ظهر اشتهر أمران، اشتهر تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، وهذا ورد أن عمر فعله لما رأى أن الناس يعني هذا، لكن اشتهر بحيث صار أمرا راتبا، واشتهر أيضا تأخير الصلاة عن وقتها. فلما جاء عمر بن عبد العزيز وخطب بالناس قبل الصلاة، يعني هذا يروى أن الناس خرجوا ويقوم يقولون غيرة السنة، وهو فعل السنة والناس خرجوا يقولون غيرة السنة. هذا متى؟ هذا في المئة الأولى. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لو خرج فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا ما أنتم عليه إلا هذه الصلاة، قد فعلوا فيها ما فعلوا. هذا متى؟ ذلك الوقت. وكان هو رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز يجهل أوقات الصلاة الصحيحة، فلما حدثه عروة بالحديث قال: انظر يا عروة ما تحدث، يستغرب كيف أنت يعني تقول لنا أن وقت الصلاة كذا وكذا. فقال له: أنا أحدثك. حدثه عروة بالحديث، فأعاد أوقات الصلاة على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الراشد. فما بالك بما وقع على مدى 14 قرن من التغيير والتبديل والتحريف. يقول: فإذا غير منها شيء، قيل تركت السنة، يعني ما تغير كلها البدعة، يغير منها شيء، قال تركت السنة، ترك السنة. قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم. من الفقيه؟ الفقيه الراغب في الآخرة، الزاهد في الدنيا، المقيم على أوامر الله عز وجل. وأما ذاك الذي علمه في لسانه فذلك إنما يستكثر من حجج الله عليه. الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يجريهم على معاصي الله، ولم يدع كتاب الله إلى ما سواه. الفقيه كمالك رحمه الله ما أفتى حتى تضلع بالأثر، وحتى أذن له 70 محنكا، ولما كتب الموطأ كان كل كلامه يسند إلى النبي وإلى الصحابة وإلى التابعين، ويقول: ما أدركت عليه أهل العلم في المدينة. فإذا كان هناك خلاف لا يبت، يقول: وذلك أحب ما سمعت. لما جاء يموت رحمه الله كان يبكي على الفتية ويقول: وددت أنني لو ضربت صوتا بكل فتية أفتيته، وددت أني ضربت صوتا بكل فتية، وهو أثري، بكل فتية ضربت صوت. ما كان متوغلا في الرأي، وما كان يعني يتكلم في التحليلات السياسية، وما كان يلج في هذه الأمور، وما كان يلج في الدماء، وما كان يفتي بالحلال والحرام. وما أفتى حتى تضلع في الأثر، ويقول: وددت لو أنني ضربت بكل فتية أفتيتها صوتا. حتى يعني أنجو كفافا. فهؤلاء هم الفقهاء الذين قلتهم تكون مؤثرة. ليس الفقهاء أصحاب المسائل، هؤلاء أصحاب المسائل فقط، والذين أحدهم يفري بلسانه فري الأديم. لا لا لا، هؤلاء مشتغلين، ربما يحصل لهم شيء من النفع، لكن هؤلاء أشبه ما يكونون بأهل الرأي. قال: وكثرت أموالكم. هذا شر، هذا شر، وهذا مفسد. وقل أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. التمست الدنيا بعمل الآخرة. يدخل الكلية الشرعية، ما تريد؟ أريد أن أتوظف، أريد أن أصير قاضيا. وللقضاة من المعاش كذا وكذا. أريد أن أصير إمام مسجد. لما تريد أن تصير إمام مسجد؟ والله معاش وسكن. هكذا يتكلمون. سئل مالك: من السفلة؟ قال: الذين يأكلون بدينهم. نحن يعني لا نمنع في الإطلاق من أخذ الأجرة على القربات، هذا بحث فقهي موجود، لكن نحن اليوم نتحدث عن نوايا سوء هي تكون الراف يعني ولا ما بالعمل. لما تحفظ؟ لما كذا؟ أريد أن أصير مشهورا. أحلم بأن أشار إلي بالبنان، ضعف الطالب والمطلوب. اليوم بالعلم أقفل ولنقل بالمسائل بالتزكيات، حصل أناس كل ما يريدون، ومن كان يريد الدنيا نؤته منها كل ما يريدون، أكلوا بها وشربوا وتزوجوا وحصلوا جاها واستذلوا أناسا وظلموا ولم يكلمهم أحد وفعلوا الأفاعيل. ليتهم طلبوا الدنيا، طلبوا الدنيا مباحة، حتى الحرام طلبوه من خلال هذا، حتى الرفعة طلبوها من خلال البر ترون بهم أولئك الذين يصورون مكتباتهم ويضعونها في مواقع التواصل الاجتماعي، البر ترون بهم أولئك الذين لبسوا يعني الحلة، ها حلة المشيخة، البر ترون بهم أولئك الذين يصورون أنفسهم في مجالس العلم، بالله أرادوا الآخرة أم أرادوا شيئا آخر؟ أما إن سرائر قلوبهم قد ظهرت على فلتات لسانهم وعلى أفعالهم المشبوهة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال وتفقه لغير الدين، رواه الدارمي، وإسناد الدارمي كله أئمة. إسناد صحيح، ولا شك أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قد أخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما كأنه بعث وصار ينظر إلينا وهو يتكلم هذا الكلام، وكأنه يشير بإصبعه إلى فلان وفلان وفلان وإلي وإليك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا عن زياد ابن حدير، هذا رجل صالح جليل محقق الحلية، سماه زياد بن جرير وخلى الترجمة كلها زياد بن جرير، وهذا من إجرام بعض المحققين رضي الله عنه، هو تابعي ولا لا إشكال في الترضي على التابعين رضي الله عنه. قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف متى يهدم الإسلام؟ يهدم ما ينقص، يهدم حتى ترى دينا غير ذلك، حتى إذا قرأت في سير السلف رأيت دينا غريبا عليك وأنت الذي كنت تظن نفسك على شيء. قال لا. قلت لا. قال يهدمه زلة العالم، هذه أول واحد، زلة العالم، هذا إن سلمنا هذا العالم، العالم الذي يتق الله ويخافه يزل، والمنافق قد يتكلم بالحق، فكيف يا معاذ نعرف؟ قال إن على الحق الواقع. يقول الإمام أحمد، يقول: من أخذ بقول أهل مكة في المتعة جواز نكاح المتعة، وهذا قال به جماعة من الأدلة في المتعة والصرف ربي الفضل، وبقول أهل الكوفة في النبيذ، وبقول أهل المدينة في السماع، فقد اجتمع فيه الشر كله. زلة العالم. الزهري ذهب إلى مكة وجدهم قد تأثروا بقولين لابن عباس رضي الله عنهم عن عبد الله وعن العباس وعن الزهري، بقولين لابن عباس أحدهما رجع عنه وأحدهما حكي عنه الرجوع عنه، وهما المتعة والصرف. المتعة نكاح المتعة، والصرف هو الصرف الربا، ربا الفضل، أنه يجيزه لأنه تأول حديث لا ربا إلا في نسية. فرآهم يأكلون الربا ويزنون، هذا الصواب فيما يرى. فلما رجع إلى الشام قال: ما رأيت أناسا أنقض لعرى الإسلام من أهل مكة. وكان في ذلك الوقت مكة مكة علماء، ولكن لما رآهم تبعوا زلة عالم قال: ما رأيت أنقض لعرى الإسلام من أهل مكة. وشر من متبع زلة العالم ذاك المنفق الذي يأخذ من كل عالم الشر، هذا يجتمع فيه الشر كله. عرض بعض الفقهاء، بعض الخلفاء على ابن سريج رحمه الله كتابا في الرخص، صنفه رجل في الرخص، فنظر فقال: مصنف هذا الكتاب زنديق. قال: كيف تقول هذا؟ قال: نعم، الذي أباح الغناء ما أباح اتيان المرأة في الدبر، والذي أباح اتيان المرأة في الدبر ما أباح الغناء، والذي أباح هذا جمع الشر كله، هذا زنديق. هذه الزندقة الصرفة اليوم يدعو لها جماعة ما يسمون فك الإسلامي، مرشح إسلامي حازم إسماعيل. كيف يا شيخ حازم إيش تمسون؟ قال: نأخذ بالأيسر، عندنا قول حرام قول مباح، نأخذ القول مباح، نأخذ كذا. زندقة يلبس اسم الإسلام ويقول: أنا أحارب العلمانية الآن، وهو يهدم الإسلام، وهو يهدم الإسلام. والله لأنت أخوف على الإسلام من ذاك العلماني الذي ينصب له العداء جارا، فعورته مكشوفة. ولكن أنا أتي أزعم أنني أذب عن الإسلام، ها، وأنا أريد أن أحرفه. فهذه واحدة توصل المرء للزندقة مما قاله. قال: وجدال المنافق بالكتاب. منافق، كيف هذا؟ كيف جدال المنافق بالكتاب؟ هذا النفاق في العلم الذي ذكر شيخ الإسلام في الاقتضاء، أن يكون همه فقط الظهور على مخالفه وتشكيكه فيما عنده، وأن يعتقد ثم يستدل. وجدال المنافق بالكتاب. وحكم الأئمة المضلين. الأئمة، خلينا ناخذ الألف واللام نعتبرها الاستغراق، فنقول الأئمة كل من كان رأسا في الناس، سواء كان حاكما أو كان عالما. وقد قال أبو بكر الصديق لتلك المرأة: قال: استقامتكم ما استقام بكم عرفاؤكم. وكان بعض الحكام، رواه الدارمي أيضا وسنده صحيح، ذكرناه في آثار عمر رضي الله عنه، وكان بعض الحكام إذا كان على هوى أو على حال تزين له فقهاء السوء بإباحة ما يريد. يعني من مكن لأهل الرأي؟ مكن لهم جماعة من الحكام الذين رأوا أن مذهبهم هو أسمح المذاهب بالنسبة لهم، فجعلوهم على القضاء وجعلوهم على كذا حتى تمكنوا من رقاب أهل السنة. وحتى صار الإنسان لا يستطيع أن يجهر ببعض ما قال السلف. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. كل عبادة سواء قلبية اعتقاد قولية باللسان أو بالجوارح لا تعبدها، وإذا تعبدوا تعبدها. هذا المنهج السلفي بحذافيره. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. ريح نفسك يا أخي، كما قال مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. سبحان الله، يعني علوم السلف إذا أردت أن تجمع الكتب الفقهية التي صنفت في القرون الثلاثة الأولى تجمعها في ثلاثة أربعة رفوف الرئيسية اللي ممكن أنت يعني تقرأ نصفها بل تقرأ ربعها وتعرف كل ما تحتاج من أمور دينك. كتب المتأخرين كتاب متن ثم شرح على المتن ثم حاشي على الشرح، وليس سواء ولكن سبحان الله في تكثير وفي تطويل. إذا أردت أن تجمع كتب مذهب واحد لو صنفت من 700 إلى القرن الرابع عشر مثلا ما تكفيك 10 رفوف مذهب واحد فقط. كفيتم أنتم، ما الداعي لها؟ قد كفيتم. قال: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. عن حذيفة قال: يا معشر القراء، هذا في صحيح البخاري، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا كان قد نبه عليه المحقق جزاه الله خيرا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذه قاعدة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين أهل الأذراء، فيسرق على كتاب فيعمل بعمل أهل النار، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. والناس اليوم يعني لم يكن ليس فيهم مثل أحمد بن حنبل، وليس فيهم مثل، وقد فتن أناس أجلة في أزمنة السلف، بل بالعام كان يعلم اسم الله الأعظم. فتلوا عليه نبي الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منه، انسلخ أتبعه الشيطان. والبلاعم كثر، ها؟ هو ابن أبي الصلت كان مؤمن في بداية الأمر في الجاهلية وأشعار إيمان، كان جاهل كفر. ذاك الرجل الذي كان يكتب عند النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ثم ارتد وتنصر وكذا، ثم حتى إذا جاءوا يدفنونه يلفظه القبر، كان على حال طيب، انتكس. ذاك الرجل العابد اللي قصته مذكورة في كتب التفسير مروية عن علي بن مسعود وصحت عن طاووس، رجل عابد وجاءه مجموعة من الناس قالوا: أختنا يعني نحن مسافرون وأختنا مريضة وكذا، نجعلها عندك. احتركوها عنده، فوسوسه الشيطان حتى زنى بها فحملت، فجاء الشيطان قال: اقتلها تفضع، فقتلها فدفنها. فذهب الشيطان وأرى أخوتها في المنام أن هذا الرجل فعل كذا وكذا، فجاءوا إلى المكان في بيته فوجدوا قد دفنها فعلا، وجدوا أثر والحمل وكذا، فأخذوه للحاكم ليقتله. فقال له الشيطان: اسجد لي وأنا يعني أخلصك منها. فسجد فقتله، تركه ما يستطيع فعله شيء أصلا، فمات مشركا. كان عابد على خير، انتكس. بدت مسألة زنا، بعدين صارت قتل، بعدين صارت كفر بالله العظيم. علي بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر السعدي رحمه الله، ايش كان علي بن المديني؟ احمد كان ما يكن ما يسميه إلا يكنيه من شدة التوقيع. رجل يعني إيش كان المحدثين هؤلاء إيش ما كانت حالته؟ كان يضع الدنيا كلها تحت قدميه ويذهب يرحل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفق ما معه من المال وجهده وعمره وكل شيء فقط ليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان مبرزا في وقته، فكان أعلم ثلاثة في الحديث في الدنيا بل في تاريخ الأمة، ابن المدينة وأحمد بن معين، هؤلاء الثلاثة أعلم ناس مروا على الأمة كلها في علم الحديث. وابن المدينة كان عالما بعلم من أدق علوم الحديث اللي هي مسألة العلل، ومنه تعلم البخاري وعليه تتلمذ وعلى كتبه تتلمذ الناس، يسمونه حية الوادي في هذا العلم. جاءت المحنة فحصلت منه أحوال ردية، رحمه الله من مداهنة الجهمية، فما كان إلا أن الناس نبذوه. في سؤالات ابن الجنيد، ابن الجنيد يقول لابن معين ابن المدينة ليس ابن المدينة عندنا إلا مرتد، فيقول ابن معين ما هو بمرتد، ما قوي على الصلاة هو، لكن المشكلة هو فعل أمور كثيرة زيادة على مسألة، كان يمشي بينهم كالمرتد. تكلم بعد المحنة بكلام في الحديث في الجرح والتعديل، فقال له رجل الناس لا يسمعون منك، الناس لا يأخذون منك، يأخذون من أحمد بن حنبل، انتهى أمرك، انت خلاص ستة ما أحد خرج له إلا البخاري لجلالة ابن المديني في نفسه، ولأن ابن المديني رجع. وسليمان بن داود الشاذكوني كان حفظه كحفظ أحمد بن معين، وانتكث قالوا لقد انسلخ من العلم كما تنسلخ الحية من جلدها، لكن انتكاثته كانت خير من انتكاث في المدينة، وكان المدينة تاب، انتكاثته كانت على معاصي وعلى شرب مسكر، كان يسكر، كان يأتي مخمورا هكذا، هو كان حافظ جليل، وفي الأمة كثر منها. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن رجلا كان من أقرأ الناس ومن حفاظهم، عشق امرأة كافرة فكفر من أجلها وذهب، جاءوا وهو يحتضر، قال له تذكر من القرآن شيئا؟ فقال أذكر ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن، ولا تفتنوا الناس أنتم، تأتوا للإنسان تجعلونه هكذا رمزا جليلا، تجعلونه كأحمد بن حنبل، تجعلونه كأبو بكر الصديق، لا تفتنوا الناس. الناس اليوم عموما فيها ضعف وفيها ما يأتوا الناس، نشأوا في التصوف ومش عارف إيش، ثم بعد ذلك يأتي هذه بقايا التصوف التي فيه يريد أن يفرغها في السلفية ويسميها توقيع علماء. لا يا أخي، اتق الله، اتق الله، لا تفتن الناس. قل مسعود يخرج الرجل معه، فيأتيه الرجل ويقول له أنت كئت وكئت، يقول وربما لم يكن في شيء من هذا، يقول فما يرجع من بيته إلا ما معه من دينه شيء. هو عبد الله بن أحمد في السنة سند صحيح، والعجيب أنه في سند من روى الخبر هذا واحد مرجع، أيوب بن عائذ الطائي. هتفتن الناس، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما، أعمقها مو وقفوا على سهل، كانوا أفضل هذه الأمة أبرها. أي والله خبر كان، خبر كان صح، أنا قاعد ألحن من اليوم. طيب، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. تكلف هذه الشماطيط، هذه التي تجدها كثيرة عند المتأخرين، هذه اللي مالت الإمام العلامة الإمام شيخ الإسلام الجبل مش عارف إيش كذا كذا كذا كذا كذا، لا لا لا، كانوا كان علمهم علمهم. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. بالله يعمل بهذا من يقول آثار الصحابة لا تقبل بالعقيدة؟ يعمل بعشر هذا؟ رواه رزين لا تقبل في العقيدة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو جد أبيه طبعا عبد الله بن عمرو بن العاص، قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يتدارؤون في القرآن، فقال يتدارؤون في القرآن، يقول له شخص الآية الفلانية كذا، يقول له ولكن تخالفها الآية الفلانية، هذا الجدل مذموم، تضرب كتاب الله عز وجل بعضه بعض. فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. رواه أحمد بن ماجة. وهذا الأثر كما ذكرنا في دروس فضائل القرآن أنه الأصل ورد في مسألة القراءات، أنه كان شخص يقرأ بقراءة فيقول له شخص ما هكذا أنزلت، أنزلت بكذا، وكلاهما صواب. وقد ذكر الطحاوي كلاما لا بأس به، يعني على مسألة لماذا يعني كانت الأحرف السبعة، ثم لماذا الصحابة اقتصروا على حرف، فقال الأحرف السبعة كانت عند العرب لأنهم كانت الأمة منتشرة فيه، الأمية منتشرة فيه، فنزلت الأحرف السبعة تخفيفا، ثم في زمن عثمان كثر القراء فيهم والحمد لله، وبقيت مسألة الأحرف السبعة يصير فيها فتن وتدارؤ بين الناس، هذا يقرأ بقراءة بالقراءة المشهورة في الكوفة، وهذا يقرأ في القراءة المشهورة في الشام، وهذا يقول لا هذا قراءته خطأ، وكانوا يجتمعون في الجهاد فيكثر هذا بينهم، يصلي بهم رجل يقرأ مثلا قراءة ابن مسعود، يصلي خلفه شخص لا ما يعرف قراءة ابن مسعود، يقول انت كيف قرأت هذا خطأ، ممكن حتى يفتح عليه في الصلاة، فيحصل بينهم تنازع. فرأى عثمان أن يجمعهم كلهم على حرف واحد، والقراءات السبع الموجودة هذه ليست هي الأحرف السبع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنها، هذه كلها قراءات لحرف قريش الذي جمع عثمان الناس عليه. رواه أحمد بن ماجة. طيب نقف ها هنا، هذا وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رواه أحمد بن ماجة في الصحيح، والله بلا أعرف، والله فلا أعرفه، أنا أذكر شفت له ترجمة وكذا لكن كتابه مفقود ولا أعرفه. ما هو هذا؟ الأثر معروف ليش الشيخ جاي؟ موجود؟ موجود. هذا أخطر أخطر من هذا اللفظ، هذا رزين.